الحمد لله الذي أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة القرآن والدين. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خاتم النبيين وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وأجمل القصص قصص القرآن الكريم. كان حديثنا في الجمعة الماضية في ظل آية محكمة ختمت بها سورة هود، هي قول الله عز وجل: لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وموضوع حديثنا في هذه الساعة المباركة التي نرجو من الله عز وجل أن تكون كل ساعات العمر مباركة، حديثنا في ظل آيات محكمات من صدر سورة يوسف، من الآية الأولى وتمتد إلى الآية الأربعين. وكم في هذه الآيات من فقه في مسائل الدين، لو تأملها المتأملون وتدبرها المتدبرون لطلعوا بنتيجة هي الجمع لمسائل كثيرة من فقه العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والسلوك. غير أنني أريد أن أتحدث وأنتم تسمعون إلى بعض من تلك المسائل التي حوت جملا كثيرة من فقه دين الإسلام، فقه العقيدة وفقه العبادة وفقه المعاملة وفقه الخلق والأدب والسلوك. أما المسألة الأولى فهي بيان مكانة هذا القرآن الكريم ومدى جلالة شرف قدره عند الله عز وجل وعند رسوله عليه الصلاة والسلام وعند الراسخين في العلم. ذلك لأن الله جعله منة عظيمة ونعمة كريمة يجب أن يشكر عليها، حيث قال وقوله الحق: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكم من آية محكمة في كتاب الله قد جاء فيها الثناء العاطر على هذا الكتاب العزيز، وكم من حديث صح سنده وقوي متنه جاء فيه الثناء والمدح والجلال لهذا الكتاب العزيز. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وقال عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ولجلالة قدره وعظيم منزلته في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وصدور أتباعه فقد جاء الحث على قراءته وتدبر معانيه والعمل بمقتضاه والسير في طريقه والأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه. إذ ما من فضيلة إلا دل عليها وما من رذيلة إلا حذر منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه شافع يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في أحاديث كثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكقوله إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. إذن لا غرابة أن تبتدئ هذه السورة الكريمة بالثناء العاطل على هذا الكتاب العزيز والذكر الحكيم والقرآن المبين، لأن الله سبحانه سماه أحسن القصص وسماه أحسن الحديث وجعله خير موعظة وذكرى وبشرى للمسلمين. جاء في الأثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال أنزل هذا القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتلاه على الأمة زمانا فقالوا لو قصص علينا يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم تلاه صلى الله عليه وسلم زمانا طويلا فقالوا لو حدثتنا يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. وفي رواية من هذا الأثر أنهم قالوا بعد مدة لو ذكرتنا يا رسول الله. فأنزل الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وأما المسألة الثانية مما دلت عليه هذه الآيات الكريمات من صدر هذه السورة فهي وجوب سؤال أهل العلم، لأن يوسف عليه السلام لما رأى الرؤيا المشهورة بادر بقصها ليعلم تأويلها إلى والده الكريم، ففيه وجوب السؤال لأهل العلم والمعرفة في الأرض الذين جعلهم الله عز وجل أمناء على وحيه وشرعه بعد رسله وأنبيائه. والتحذير من سؤال الجهال الذين لا يملكون طريقا إلى الصواب. لذا فإن الله أمر بسؤال العلماء في قوله الحق: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد كثر الجهل عند كثير من المسلمين والمسلمات، وهو أمر مؤسف، لأنهم قد رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولكنهم يجهلون أكثر مسائل الدين بسبب عدم الجلوس في حلقات العلم وعدم سؤال أهل الذكر حتى يكونوا في أمرهم على بينة وبصيرة. وأما المسألة الثالثة فهي وجوب النصيحة ممن هو أهل للنصيحة، وبالتالي وجوب قبول النصيحة، لأنها علامة على صدق الإيمان وعلامة على طلب الحق الذي يجب أن يكون منهجا للمسلمين وأن يكون طريقا لهم في محياهم وفي مماتهم. وقد أثنى الله عز وجل على الناصحين في قوله تبارك وتعالى: إذا نصحوا لله ما على المحسنين من سبيل. وحتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على بذل النصيحة وحتى على قبولها، فجاء في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثا، فقال له بعض أصحابه: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصيحة لله عز وجل بالإيمان به، بالإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته التي جاءت في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته وطاعته والتفقه في رسالته والعيش في ظلها والاهتداء بهديه والتخلق بخلقه الكريم الذي أمرنا الله عز وجل أن يكون لنا أسوة وخلقا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنصيحة لكتاب الله عز وجل بالعناية به تلاوة وفهما للمعنى وعملا بما دل عليه من أمر ونهي وحلال وحرام وقصص وأمثال وخلق وأدب وترغيب وترهيب إلى غير ذلك من مواضيع القرآن الكريم التي أكرم الله بها هذه الأمة وجعل حياتها في اتباع هذا الكتاب الكريم. ونصيحة لأئمة المسلمين وهم من ولاهم الله أمر الأمة أو أمر بعض الأمة في أقطار الأرض أن يقوموا فيهم بالعدل والإحسان والرعاية والتأديب وإقامة شرع الله الكريم فيهم طاعة لله وأداء للأمانة وصدقا في الولاية وخوفا من الموقف العظيم يوم الكرب العظيم، يوم لا يفك الوالي إلا عدله ولا يحبسه إلا جوره. نصيحة لهم بالدعاء لهم وطلب السداد لشأنهم وأمرهم وتحبيب شرع الله الكريم إلى قلوبهم، إذ باستقامتهم تستقيم الرعية وبصلاحهم تصلح الأحوال وتأمن العباد والبلاد وتطمئن قلوب الناس في أرض الله بذكر الله عز وجل. والنصيحة لعامة المسلمين بالصدق في أخوتهم وبذل النصيحة لهم وبذل الجهود في تعليمهم واحترام حقوقهم التي شرعها الله عز وجل في كتابه وشرعها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن أراد ذلك فتبعه، واقرأوا إن شئتم في سورة الحجرات وما في معناها من الأحاديث التي تربط بين المسلمين والمسلمات وبين المؤمنين والمؤمنات برباط أخوة الإيمان وأخوة الإسلام التي لا تمتد إلا هي في الدنيا والبرزخ والآخرة. أخوة على دين الله ومحبة على شرع الله أساسها ومنبعها ومصدرها كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة ذم الحسد. وعواقب الحاسدين الوخيمة. والحسد داء قديم في الأمم، أمره خطير وشره عظيم. إذا تفشى في المجتمعات تفرقت القلوب وتفرقت الكلمة وساءت الظنون بمن لا يستحق أن تسيء بهم الظنون. وقد أشار إلى هذا الخلق الذميم وحذر منه أعظم تحذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء حالقة الدين لا حالقة الشعب. ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ألا أنبئكم؟ قال: حالقة الدين لا حالقة الشعر. ثم قال: ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والحاسد إذا تدبر شأن نفسه وفتش دخائل قلبه وهو من العقلاء وعظ النفس الأمارة بالسوء وأوقفها عند حدها وبين لها أنها نفس معترضة على قضاء الله وقدره، فعلى ما تحسد الآخرين حسدا على الأموال وحسدا على الجاه الطيب وحسدا على العلم وحسدا على الصحة وعلى حسن السمعة وعلى فضل الله العظيم المديد، كل ذلك لا يجوز أن يتطرد الحاسدون إليه، لأن خير الدنيا والآخرة بفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما حسد أهل الفضل الأخروي فإنه ظلم وبغي وعدوان. وأما حسد أهل الدنيا على دنياهم بقطع النظر عن صلاحهم وفسادهم فهو اعتراض على الله. لذا لا بد من معاتبة النفس، ولا بد من إرشادها، ولا بد من نصحها حتى تقف عند حدها. فلا تكون نفسا متجاوزة للحدود معترضة على الله فيما قسم بين قلبه، ولم يأذن الشرع في شيء من الحسد إلا فتنتين تسمى بالغبطة ولا تسمى بالحسد. أما الأولى منهما فغبطة رجل آتاه الله مالا فسلطه على نفقته في الحق، وغبطة رجل. وأما الثاني فرجل آتاه الله الحكمة علم الكتاب والسنة فهو يقضي بهما بين العباد ويعلمها عباد الله رجاء رحمة الله وخشية عقوبته. وأما المسألة الخامسة فهي بيان وعظة لكل مسلم ومسلمة أن من كان مع الله كان الله معه. من كان مع الله بحفظ دينه ورعاية حقوقه وأداء فرائضه والاستحياء منه حق الحياة وتقديره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه كان الله معه بالحفظ والتوفيق والرعاية وحسن العواقب والنصر المؤثر، كما قال الله عز وجل في ذلك: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أقول قولي هذا وأستغفر الله الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده دون سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقواه، فقد فاز المتقون وخسر يوم القيامة المبطلون. ثم اعلموا رحمكم الله أن الناس يحبون أن يسمعوا وأن يقرأوا هذه السورة التي تحدثت عنها في صدر هذه الكلمة، سورة يوسف، غير أن مقاصد الناس تختلف. فمنهم من يقرأها حبا في سماع ظاهر القصص الذي حصل من إخوة يوسف للاعتداء عليه، ومنهم من يسمعها ليسمع تلك الملابسة التي أشار إليها القرآن: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ومنهم من آتاهم الله فهوما ثاقبة وعقولا راسخة وقلوبا سليمة يقرؤون هذه السورة الكريمة ليتطلعوا إلى ما فيها من عمق المعاني وغاية العبر وأبلغ المواعظ. ومن جملة ذلك والذي يؤخذ من قول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها إلى أن قال وسبق الباب وقدت قميصه من دبر، إلى أن ختم هذه القصة بمشاهدة النسوة لجمال يوسف وتقطيع أيديهن دهشة من ذلكم الجمال. إن هذه القصة بجميع ملابساتها وأطرافها لتدل دلالة واضحة على سمو روح الشباب والتخلق بالعفة عندما تعرض المعاصي وتبرز الشهوات. ينزل مساحة المؤمن توفيق الله جل في علاه وحفظه وبرهانه الذي يملأ القلوب مخافة من الله واستحياء من أن يراك مرتكبا لمعاصيه في أرضه. إن الذي جعل يوسف عليه السلام يفر من ملابسة المعصية ولم تتمكن من قلبه ولم يخضع نفسه إليها وإنما سمت روحه وعلى خلقه وكملت خشيته واستحياؤه من الله عز وجل ففر هاربا من المعصية التي تغضب الرحمن وترضي كل شيطان مريض، ليرسم الله لأمة القرآن الخطة عند هجوم المعاصي وتزيين الشيطان لها في قلوب الناس ليكونوا أشد فرارا منها من فرارهم من النار المحرقة، كما ذكر الله لنا هذا النموذج الطيب الذي ابتلاه الله فنجح في البلاء والاختبار معتصما بالله مفوضا أمره لله قائلا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذا لا عصمة لك أيها المسلم من غزو الشيطان لقلبك وجوارحك، لا عصمة لك ولا طريق لك ولا مفر إلا أن تلجأ إلى الله الغني الحميد القوي العزيز الرؤوف الرحيم الذي إذا تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب منك باعا، وإذا أتيته بالطاعة تمشي أتاك بالمغفرة هرولا. إذن ما أكثر ما تعترضنا المعاصي، معاصي الأقوال ومعاصي الأفعال، معاصي القلوب ومعاصي الجوارح على اختلاف أنواعها وأشكالها، فما هو الواجب علينا صيام هذه المعاصي المحرقة المغرقة؟ إنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، ولا عصمة ولا حافظة ولا عصمة ولا حفظة إلا من الله الذي يجب أن نلجأ إليه في كل لحظة وأخرى لضعفنا ولشدة عداوة عدونا من شياطين الإنس والجن. فإنه قد تقرر في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تكفل بحفظ من حفظه كما جاء في الحديث الصحيح: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فيا أيها المسلمون، إن العز كل العز في طاعة الله، وإن الذل في الدنيا والبرزخ والآخرة، وما أخزاه في الدنيا والبرزخ والآخرة يكمن في معاصي الله. ولم يجعل الله راحتنا وسعادتنا إلا في ظل الطاعة، وبالمقابل جعل الشقاء الدنيوي والبرزخي والأخروي في المعصية التي يزينها الشيطان لبني الإنسان، الذي حذرنا الله من عداوته بقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة والتسليم عليه في محكم آياته بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدنا جميعا صراطك المستقيم، صراط المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.